شيخ عندي شغله ان شاء الله تعالى بكره. بشرك الله خيرا. عندي شيخ احدى الاخوات رأت في المنام رأت رؤيا. رأت سايح ان شاء الله اقص عليك الرؤيا. خيرا رأيت. ان شاء الله. يا شيخ امر الله هل يثبت هذا؟ يثبت هذا يعني ان رأيت احد يقص عليك الرؤيا فتقول خير رأيت وخير يقول. لا ليس ثابتا ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. بارك الله وفيك بارك. المهم هي رأت في ذلك رأت نفسها على شرفة تطول على الطريق. أيوة. ورأت على ذلك الطريق رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذه ثم ورأتني يرحمك الله يا شيخ رأتني يعني واقفة أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم لي وأنا أتبسم إليه ثم ناديتها وقلت لها انزلي انزلي معنا فلما نزلت فسألتني لماذا تنظرين فقلت انظري إلى الذي أنظر إليه فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق نظر في تلك الطريق ثم مشينا معا كتف الطريق فقلت إليك ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق رأينا شيخا فسلمنا عليه فقلنا السلام عليكم ثم رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول سألنا هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا نعم رأيناه يعني نزلنا معه على تلك الطريق المهم سأل أختي به سألتني في منام قالت لي من هذا الشيخ فقلت لها لأقرأ من بدني جعلها بشرى لك يا شيخ فقلت لها هذا الشيخ الألباني وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى فماذا تقول يا شيخ؟